سؤالها الأخير تقول: هناك بعض الناس يقومون بصلاة الظهر والعصر في الفترة الواقعة بينهما، أي في الساعة الثانية والنصف مثلا، وكذلك يقومون بصلاة المغرب والعشاء جمعا مرة واحدة بين المغرب والعشاء حوالي السادسة والنصف، فما رأي الإسلام في ذلك؟ يا أخت قاف واو شين، تقولين إن بعض الناس يصلي الظهر والعصر جمعا، هذا لا يجوز بكل حال، لا يصح، بل لا بد أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها. ومن يدري أنها أدى أن الإنسان يؤدي الفريضة، فريضة الظهر في وقتها ويعقبها العصر في وقتها، فإنه لم يكن بين العصر وبين وقت الظهر فاصل إلا بمقدار ركعة على رأي بعض المالكية، وقيل لم يكن بينهما شيء، وكذلك المغرب، هذا لا شك أنه تفريط، بل يصلي المغرب في أول وقتها ويصلي العشاء في وقتها، وإن أخر المغرب لا مانع، لكن معلوم أن وقت المغرب من غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق الأحمر كله وقت، فلو صلاها بعد غروب الشمس وقبل غيبوبة الشفق الأحمر فقد أدى المغرب في وقتها، فإذا صلى العشاء عقبها صلىها قبل وقتها فلا تصح، أو أخر المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر فقد ارتكب جريمة ومعصية لأنه أخر الصلاة عن وقتها. المقصود يجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها بكل حال، فتأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز، وتقديم الصلاة على وقتها لا تصح، والله أعلم.